إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان من أطاعني دخل الجنة. ومقصود هذا العنوان أن من أطاع النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، إن الذي يريد الجنة الرحمن فعليه بطاعة النبي الهمام، النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام. فقد أمر الله تبارك وتعالى العباد بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعتك للرسول هو امتثالك لأمر الله الذي أرسل لك هذا الرسول. وعندما يأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فاعلم أن الذي أمرك بهذا فهو الله جل في علاه. فقد أمر الله عز وجل العبادة بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوجب عليهم اتباع أمره وتصديق خبره، وحذرهم الله عز وجل من مخالفة نبيه ومن عصيانه، وجعل طاعته فرضا لازما لكل من آمن بالله، ولم يجعل المؤمن اختيارا في أي أمر بعد قضاء الله ورسوله فيه. فأنت ليس لك أي اختيار بعدما يقضي الله عز وجل ورسوله في أمر ما بشيء ما. وقد استفاضت آيات الكتاب العزيز في بيان أهمية هذا الأمر والتوكيد على وجوبه وفرضيته، أن طاعة الرسول فرض. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 132 من السورة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طب إذا كان الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، يبقى إن تعصوه تضلوا. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طب اللي ما يطيعش الرسول فقد خسر خسرانا مبينا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فدليل على إن الذي لا يطيع الله ولا يطيع الرسول ده دليل على إن أعماله تبطل. فبين الله سبحانه بعد الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن طاعته سبب للهدى والرحمة. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للهدى والرحمة، كما بين الله سبحانه أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم في المعاد إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. فالفوز بالجنة والنجاة من النار بطاعة النبي الهادي المختار الهادي إلى صراط الله المستقيم الملك الواحد القهار. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهذه الآية فيها رد على الذين يقولون أن الله زي ما بعض الناس يقول لك ده ربنا عرفوه بالعقل. لا، ربنا ما عرفوش بالعقل. ازاي الكلام ده يا شيخ؟ انت هتدمر لنا كل اللي احنا اتعلمناه طول عمرنا. احنا طول عمرنا من صغرنا احنا عارفين ان ربنا عرفوه بالعقل. لا، ربنا ما عرفوش بالعقل، ربنا عرفوه بالشرع وبالوحي. هو كان في حد اعقل من النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك ما عرفش يوصل لربنا؟ النبي بعقله الكبير ده ما عرفش يوصل لربنا غير لما ربنا ارسل له الوحي جبريل عليه السلام عشان يعرف النبي محمد بالله عز وجل. الآية بتقول ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يبقى الانسان ما بيوصلش لربنا بالايه؟ بالعقل، انما بالشرع. العقل يقودك الى مسألة واحدة بس، وهي ان تعرف ان لهذا الكون اله. يبقى معرفة الله اجمالا دي بالعقل، لكن تفصيلا دي بالشرع. هو ممكن واحد بالعقل يقدر يعرف مطلوب منه ربنا امره بايه، ومطلوب منه كم صلاة، ومطلوب منه الصلاة ازاي وفي اي وقت؟ اعرفها دي بالعقل؟ مش تيجي بالعقل، بالشرع. تيجي بايه؟ بالشرع. يبقى انت بتعرف ان في اله للكون، لان استحاله الكون ده بكل النظام اللي فيه والحكمه اللي فيه يكون من غير اله. فعقلك قادك ان لهذا الكون اله وخالق ومدبر ورب. لكن مين هو؟ ما هو في الهند عرفوا ان الكون ده ليه اله بعقلهم. مين هو؟ قالوا البقره، فعبدوا البقره، بقت هي دي اله. والتانيين عبدوا ايه؟ بوزة. فاهمني؟ واللي عبد الصليب، واللي عبد المسيح، واللي عبد عزير، وهكذا. يبقى القصة هنا ان لو هتتبع العقل كل واحد عقله سيقود لشيء. بعض الدول بيعبدوا السمك، وبعض الدول بيعبدوا الفيران. والله كتير من المعتقدات عقله وصل له كده. يبقى ربنا لا يعرف بالعقل تفصيلا، وانما يعرف اجمالا. يعني انك تعرف ان لهذا الكون اله دي هتعرفها بعقلك. لكن مين هو وامرك بايه ونهاك عن ايه؟ دي مش تعرفها غير بالشرع. فالمقصود انك لن تستطيع دخول الجنة الا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من اطاعني دخل الجنة. فالله تبارك وتعالى بين لنا في أكثر من آية كما سردت لك وغيرها الكثير في مسألة وجوب وفرضية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين رد قضاياهم، قضاياهم وما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. فإذا اختلفنا في شيء الفيصل بيني وبينك يكون مين؟ القرآن والسنة. عاوز أعرف أنا صح ولا غلط، وأنت صح ولا غلط، من فينا مع الحق ومن فينا على الباطل، مش هعرفها غير لما أرجع وأحكم القرآن والسنة، يعني الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أوجب الله على المؤمنين رد قضاياهم وما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وجعل سبحانه ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه، وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاقبة وفي المآل في نهاية الحياة الدنيا. حتى تحصل على الخير وعلى الجنة بيكون باتباعك لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، وأول ما تسمع يا أيها الذين آمنوا تقوم تقول إيه؟ نعم يا رب، على طول كده ربنا بيأمرك وتنتبه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضاه كان يقول: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى ربنا أمرنا في حالة الاختلاف إن نرجع للقرآن والسنة. طيب بمناسبة الآية دي برضو، كتير من الناس بيكون فاهم هذه الآية خطأ. لما يلاقي مثلا ولي أمره بيأمره بمنكر أو بحرام أو بمعصية، فمثلا يا عم انت بتحلق لحيتك ليه؟ يقول لي والله هم قالوا لي كده، ولي الامر وربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. لا يا حبيبي، تعالى نفهم الايه بقى تاني. هو ربنا قال ايه؟ اطيعوا الله، يبقى في امر بالايه؟ بالطاعه، اهو اطيعوا الله. طب والرسول قال ايه؟ اطيعوا الرسول، يبقى في طاعه لله وفي طاعه للرسول. قال بقى اطيعوا اولي الامر منكم؟ ما قالش، إنما قال إيه؟ وأولي الأمر منكم. يعني أنتوا أولي الأمر منكم تطيعوا الله وتطيعوا الرسول، مش معناها أن أنتوا تطيعوا أولي الأمر منكم في معصية الله ومعصية الرسول. فهمنا الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين الرد إلى كتابه وسنة رسوله، فقد أوجب عليهم تحكيم نبيه صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه والتسليم لحكمه وجعل ذلك من مستلزمات الإيمان. الدليل على انك مؤمن انك انت في كل شيء ترجع لله وللرسول. الدليل على انك مؤمن ان لما الرسول يأمرك بأمر تقول سمعنا وأطعنا. قال الله: فلا وربك، ده ربنا بيحلف بيقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأمور اللي اختلفوا فيها مش هيبقوا مؤمنين إلا لما يحكموك في الأمر ده عشان تفصل أنت بينهم. طب ولو حكمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو حكمنا السنة في الأمر ده، يبقى كده آمنا بالله؟ لا لا. إيه ده؟ أمال أوصل للإيمان إزاي؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما تبقاش انت زعلان ولا متضايق ان هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحكم معين، مثلا انت هواك في حاجة معينة والنبي قال لك تعمل حاجة مخالفة لهواك، فانت ممكن تبقى بتعملها وانت كاره وانت متضايق وانت في صدرك شيء. لا، ده مش الإيمان. إنما الإيمان ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسلم، أنا لما أرفع سلاح في راسك كده وأحطه في راسك وأقول لك هطخك وقتلك دلوقتي، لو ما سلمتش نفسك هتعمل إيه؟ يعني إيه لما يكون جندي في حرب يقوم يقول للتاني إيه؟ سلم نفسك. يعني إيه سلم نفسك؟ يعني استسلم، يعني ارفع ايديك وما فيش اي مقاومة. يعني لما اقول لك اتحرك شمال او يمين ما فيش مقاومة، هو ده تكون كده مع النبي. عملت كده تبقى مؤمن، ما عملتش كده يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يأمرك بأمر ما تجيش تقول لي والله اصل الكلام ده كان النبي بيأمر بيه ناس بيركبوا الابل، احنا دلوقتي ناس بنركب الابل. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش ان انت تيجي تقول لي ايه مثلا، يا ابني بطل اغاني، يا بنتي بطلي تسمعي اغاني، يا حبيبي بطل تسمع موسيقى. انت مش عايز تخش الجنه؟ اه عايز اخش الجنه. طب انت بتحب النبي؟ اه بحب النبي. طب يا ابني اتبع النبي. ما النبي امرك بان الاغاني دي ايه؟ نهاك عنها وامرك بالابتعاد عنها. فبعض الناس تبص تلاقيه يبطل اغاني وموسيقى، او يبطل سجاير وشيشه، او تبطل تبرج، او يبطل تعامل بالربا، او يبطل قطيعه رحم، او يبطل كذا، يبطل بعض الايه؟ المعاصي والذنوب. فتبص تلاقيه لما يجي يبطلها يبقى من جواه وصدره متضايق. لا، مش هو ده الايمان، بالعكس، ده انت تبقى راضي وسعيد. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده الكلام ده بقى لو ايه؟ لو انت عايز الجنه. ما النبي قال ايه؟ من اطاعني دخل الجنه. قال ابن القيم رحمه الله: اقسم الله سبحانه بنفسه على نفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، من الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة. يعني مثلا يا ابني يا حبيبي، لما تكون بتقابل بنت عمك ولا بنت خالك ما تمدش ايديك وتسلم عليها بايديك. ليه؟ اصل النبي نهاك وقال: لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه فيسيل دمه خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم: انا لا اصافح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث ان كان فيه ضعف، اللي انا ذكرته حديث صحيح، لكن الحديث اللي اقوله ده ان كان فيه ضعف قليل وبعض العلماء تكلم فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأثر يعني: لأن يحتك عضو أحدكم في خنزير ملطخ بحمأة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني أنت لما كتفك كده يتحك في خنزير والخنزير ده عليه طين وعليه قذر أحسن لك من أنك تلمس امرأة. وانت بقى بتستغرب ايه ده؟ ده بنت عمي يا شيخ، ده لو عريان اغطيها. لا، ده كلام النبي، رضيت بيه بقيت من المؤمنين، ما رضيتش بيه فلا وربك لا يؤمن. ده انا بدي مثال بس، انما لو هتكلم مش هنخلص. فالله سبحانه وتعالى اقسم بنفسه على نفي الايمان عن العباد حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل. ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده، حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتفي منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا. ومش معنى ان انا ضربت في المثال مثلا وقلت لك انك انت لما تمد ايديك وتصافح بنت عمك ولا بنت خالك يبقى معنى كده ان انت تصافح جارتك ولا زميلتك في العمل. ده انا بقول لك ان اقرب الناس ليك اهو ما ينفع، اخت زوجتك ما ينفعش برضه. هتقول لي ليه يا شيخ؟ ده زوجت زوجتي محرمه ما ينفعش اتجوزها. اقول لك بس لو طلقت زوجتك هتتجوزها، لو ماتت زوجتك ينفع تتجوزها، فهي مش محرمه تحريم ابدي، دي محرمه تحريم مؤقت. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عملنا درس قبل كده عن موضوع الصور، تحريم الصور والتماثيل، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ان الله عز وجل يقول يوم القيامة للمصورين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، وغيرها وغيرها من الاحاديث الكثيرة يعني. لكن مقصود، طيب لما احنا نيجي نقول الكلام ده لواحد وهو سمع الكلام ده ومصر ان برضه يبقى معلق صورته وصوره زوجته في اوضه الصالون والضيوف كل ما يجوا يقعدوا يتفرجوا على مراته، طب انا مش هسالك واقول لك انت مسلم، انا هسالك واقول لك انت راجل؟ لما انت عامل مراتك معرض زوجتك كده عرض للي رايح واللي جاي، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما صدر القرار والأمر من الله أو من رسول مفيش نقاش. طب ولو ناقشت أو خالفت أو ما عملتش؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمره ونهيه في كل ما جاءنا به. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: مهما أكرمكم به، مهما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم به فافعلوه. يأمرك، لو أمرك إنك تذبح نفسك اذبح نفسك. ليه إحنا نروح بعيد؟ ليه؟ الحديث صحيح. شوف، أنا بس عايز أوصلك بالحديث ده درجة فهم الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف عظمة الصحابة رضي الله عنهم. والمشهد ده يبين لك مدى حب الصحابة للنبي ومدى اتباعهم لأوامر الله وأوامر النبي، ويبين لك الرد على الشيعة وعلى الروافض الذين سبوا الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكفروا الصحابة إلا ثلاثة فقط. المهم، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في حديث، كانوا في غزوة من الغزوات، فأمرهم بطاعة أميرهم، أمر عليهم قائد قال لهم تطيعوا القائد ده، والقائد ده أنا أمرتكم أن أنتم تطيعوه. يبقى اللي يطيع القائد ده يبقى كأنه أطاع مين؟ الرسول. طب واللي يطيع الرسول يبقى كأنه أطاع مين؟ الله عز وجل. المهم، هم دخلوا في الغزوة، وبعد ما خلصوا الغزوة فالقائد بتاعهم بيختبرهم، فأشعل نار. أمرهم الأول قال لهم اجمعوا حطب. خلاص، هم مش عارفين ليه، بس طالما النبي قال لنا نسمع كلامه يبقى ايه؟ نسمع كلامه. اجمعوا حطب، جمعوا حطب، اشعلوا فيه النار، اشعلوا فيه النار. قال لهم ارموا نفسكم فيها. خلي بالك، قال لهم ايه؟ ارموا نفسكم فيه. فانقسموا نصفين، نصف فضل واقف وقال لك ايه ده؟ ده احنا اتبعنا النبي، خلي بالك، عشان ننجو من النار، فازاي نرمي نفسنا في النار؟ والجزء الثاني قال لا، بس النبي امرنا ان احنا نطيع الامير، يبقى نرمي نفسنا في النار، خلي بالك. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له الحكايه دي، قال لهم لا، انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في الايه؟ في المعروف، اللي هي زي ما احنا بنقول ايه، لا طاعه لمخلوق الا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كانوا رموا نفسهم فيها لدخلوا فيها وما خرجوش منها. بس الشاهد المقصود ايه؟ ان شوف من كتر حبهم للنبي، من شده حبهم للنبي واتباعهم لامر النبي من غير نقاش ولا تفكير، عايزين يعملوا ايه؟ عايزين ينفذوا امر النبي. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ فالنبي بين قاعده، قال لك لا طاعه الا في المعروف. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وخلي بالك، حرف الفاء في اللغه العربيه، حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعه، يعني اذا امرك الرسول فبسرعه انتهي، اذا نهاك فانتهي. وما اتاكم الرسول ف، شوف السرعه، فخذوه على طول، ما تتاخرش عن تنفيذ الامر. وما نهاكم عنه ف، فانتهوا بسرعه، ما تقعدش تقول اصل ازاي ومش هيد الكلام اللي بتعمل ده. فمهما امركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فانه انما يامر بخير وانما ينهى عن شر. وهذا الامر من الله امر عام شامل لكل ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان منصوصا بعينه في القرآن أم لا. ذلك لأن النصوص الواردة في هذا الشأن كلها توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في القرآن، ولأن الله لم يفرق بين طاعته سبحانه وبين طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جعل طاعة نبيه طاعة له سبحانه، فقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. خلصت، انتهى الموضوع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طب ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. عرفت خطورة انك ما تعصي الرسول؟ يعني عايز اقول ايه من الكلام ده؟ عاوز اقول بالبلدي كده، عاوز اقول ان انت لو النبي امرك بامر والامر ده ما فيش زيه في القرآن، يعني مثلا انت عندك في القرآن ايه؟ اقيموا الصلاة، صح كده؟ ده في القرآن. في السنة ايه بقى؟ صلوا كما رأيتموني يوصل. يبقى النبي برضو امرك بالصلاة، يبقى الكلام بتاع النبي ده هنا موافق نفس الكلام اللي في القرآن. فبعض الناس يقول لك اه والله انا اخد الكلام دوت لان ايه موافق كلام في القرآن، لكن لما يجي لي حديث يكلمني بامر والامر ده ما يكونش موجود في القرآن يبقى مش هاخد بيه. اللي هم بقى الايه؟ القرآنيين، فاهمني؟ او بعض الجهلة. فبنرد نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأمرك بامر حتى لو الامر مش موجود في القرآن تنفذ برضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أديك مثال، أديك مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في نفس المثال اللي احنا فيه، بلاش مثال جديد، أقيموا الصلاة. طيب اكتفي بالقرآن بقى يا حبيبي، هتصليها كم ركعة؟ دور بقى في المصحف. طب تتصلى في أي وقت؟ ها؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يتصلوا في أي وقت؟ مش تعرف. طب سرية ولا جهرية؟ دور بقى في القرآن. يبقى لو هتمشي على القاعدة دي بقى هتبطل صلاة. فهمتني ولا لا؟ وآتوا الزكاة. طب اتيان الزكاة ده ايه؟ قد ايه؟ كام؟ طب الحج والعمرة، المناسك تتأدى ازاي؟ دور في القرآن. فهمتني؟ طيب في قطع يد السارق، قطع يد السارق كلمة يد تشمل الذراع كله، أنا أقطع إيه بقى فيهم؟ لو همشي القرآن يبقى هقطع ذراع الراجل، وبعدين هتتساوى بقى لو أنا همشي على القرآن بس، يبقى اللي سرق كوباية مية زي اللي سرق عربية زي اللي سرق دولة، كله هيتقطع ايده. لا، النبي ما عملش كده. النبي وضح، قال ان في حد معين لمبلغ معين عنده تقطع اليد، وبشروط تانية، انه ما يكونش في مجاعة شديدة ولا يكون في احتياج شديد، ويكون يعني مش هيموت، وشرط شروط كتير، وبين لك ان اللي بتقطع هو الكف بس من عند الايه؟ الرزغ، المفصل بتاع الكف عن الساعد. يبقى لو هتمشي القرآن امور كتيرة مش هتعملها في العبادة، فاهمني؟ لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسألة زواج المتعة كانت موجودة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي روى هذا الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. تخيل، يعني اللي روى حديث تحريم المتعة علي بن أبي طالب، اللي الشيعة بيدعوا ان هم بيتبعوه رضي الله عنه وارضاه. طب ليه انتم بتتبعوا سيدنا علي؟ طب ما تاخدوا منه الحديث ده، فازاي انتوا ماشيين لحد دلوقتي على زواج المتعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الحمر الأهلية وحرم زواج المتعة في غزوة خيبر، الاثنين في وقت واحد. طب اشمعنى هم مكتفين بتحريم لحم الحمر الإنسية؟ يعني اصل ما تستغربش، ها؟ نقول هالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وخلي بالك اصل الانسان عدو ما يجهل، الانسان ايه؟ عدو ما يجهل. فطالما هو جاهل في امر لما نيجي نقوله له يستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم بص شوف قال ايه بقى، ودي معجزه ليه، تنبأ بالجماعه الكبرى. المرجئين والجماعات اللي طالعه دلوقتي المضله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يوشك ان ياتي رجل شبعان غني متكئ على اريكته، قاعد على الكرسي اللي بيلف ابو عجل ده، متكئ على اريكته، فاهم ازاي؟ يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يعني ما لناش دعوه بالسنه. فقال صلى الله عليه وسلم: الا واني رسول الله واحل لكم ما احل الله واحرم عليكم ما حرم الله، لان انا ما بامركوش من عندي، ده بوحي من ربي. الا واني احرم عليكم لحم الحمر الانسيه، يعني ايه؟ يعني ده امر خاص بقى لوحده. واحل لكم لحم الحمر الوحشيه، يعني الحمار المخطط حلال تاكله، حلال ان انت ايه تاكله، انما الحمار العادي ده اللي الفلاح بيبقى مربيه في البيت دوت ان هو بيحمل عليه السباخ وغيره، ده حرام تاكله. وصلت لك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اداك تشريع مش موجود في القران، حرم عليك شيء وحلل لك ايه شيء. بالمناسبه برضو الحصان بيتاكل كله، سيبك من بعض الناس اللي يقعد يقول لك ايه ده بيتاكل ربعه. ربعه مين يا حبيبي؟ ربعه اللي ورا ولا ربعه اللي قدام؟ طب ربعه اللي ورا ولا اللي قدام؟ يقول لك بعضهم يقول لك ايه، لا ربعه اللي ورا. طب ليه؟ يقول لك اصل اللي قدام ده عند صدر الحصان، والحصان بيستعمل في الجهاد في سبيل الله، فما ينفعش ان احنا ناخد الجزء اللي قدام. ما خلاص بقى، ما كلها همبقه بقى، فاهم ازاي؟ كل واحد بقى له في حاجه يقول واللي مالوش يقول. طب خلاص ماشي يا عم، ناكل الربع اللي ورا، الشمال ولا اليمين؟ ما ممكن يطلع لك بنظريه ثانيه بقى، اقول لك لا اصل اليمين لا، او النبي صلى الله عليه وسلم كرم اليد اليمنى وكل حاجه كان بيعملها باليمين خير والشمال بالاستنجاء وغيره، يبقى ناكل مثلا اليمين عشان تبقى نظيفه احسن من الشمال. ايه دخل ده في ده في ده في ده؟ جهل. فالحصان، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فرس واكلوه قدام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهاه، فاهمني؟ فلحم الحصان ولحم الحمار المخطط مش حرام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا حتى بالمناسبه، انا في مره كنت ماشي في الطريق فسياره صدمت فرس، صاحب الفرس، انا شايف الفرس بيروحوا بتطلع خلاص، فانا كنت ماشي في الطريق رحت وقفت ولقيت صاحب الفرس واقف، فقلت له ايه، بس هو شكله مسلم، فقلت له ايه، طب حرام عليك بدل ما هو يموت وتسيبه كده يموت اذبحه. فراح بص لي كده، اذبحه؟ قلت له اذبحه وكله حلال، مش عايز تاكله هاته واكله انا، مش مشكله. فالراجل بقى بيبص لي ويستغرب، انت فاهم ازاي؟ فانا طبعا لسه هقعد اشرح له واجيب له الادله والاحاديث، مش هينفع. فلو الناس بقى، لو ما فيش جهل، كان ايه اللي حصل؟ كان استفاد بيه. وهي عشان الحاجه ما حصلتش تبقى الحاجه مش في الدين؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بحاول اجيب لكم بعض امثله ليه؟ عشان ابين لك ان دي في طاعه الرسول، فهمني؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فان في احدى جناحيها الداء وفي الاخر دواء. بعض الناس يقول لك ايه ده، الحديث ده مش صحيح. ليه يا عم مش صحيح؟ ليه؟ يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يقول لنا ان احنا نحط الدبانه في الاناء. هو النبي ما بيقولكش انت يا بابا، النبي بيقول لواحد عنده مثلا هي كوبايه لبن اللي حلته وهيموت الراجل من الجوع، وقعت فيها دبانه يرميها؟ قال له العلاج ايه؟ غطسها فيها وبعدين ارميها. ليه؟ لان ثبت علميا، والكلام ده مش كلامي ولا كلام مسلمين، ده كلام علماء امريكان حللوا الكلام ده عشان يكذبوا النبي. فوجئوا لقوا نفسهم بيدخلوا الاسلام من غير ما يحسوا، اكتشفوا ان تحت احد جناحي الذبابه جزء منتفخ كده، حويصله مجتمع فيها مجموعه من ميكروبات، الميكروبات دي بتفرز ماده سميه، والجناح الثاني في حويصلة عايش فيها مجموعة من الميكروبات بتنتج مواد أنتيبيوتيك، مضاد حيوي مضادة للسميات اللي في الجناح التاني. فلما انت بتحطها وتغطسها ليه؟ لان الذبابة لما بتيجي تقع وتحس انها خلاص هتموت بتقوم نازلة بجناحها اللي فيه سم، عشان كده دايما تلاقيها نايمة على جنب واحد. ليه؟ تقول لك ما هو عمل لي الانسان عمل لي فخ عشان يموتني، لا هنزل له السم واموته. فانت لما تغطسها اصبح في سم وفي انتي بيوتيك للسم، يبقى في مضاد حيوي ليه، بقت المحصله صفر، ما فيش حاجه. واحد بيقول طب والله انا مصدق بالكلام ده خلاص ومؤمن بيه، بس نفسي ما ينفعش، يعني ايه انا نفسي تعافي الكلام ده؟ خلاص ده نفسك انت تقرف، ده موضوعك، لكن ما تجيش تكذب الحديث. فهمت الفرق ايه؟ اجيب لك حديث تاني، ما انا هفتح بقى في الموضوع ده ليه؟ عشان ابين لك بقى طاعة الرسول. لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ان ملك الموت لما جاء لنبي الله موسى عليه السلام ليقبض روحه، سيدنا موسى راح ضرب ملك الموت فأعلى عينيه، طلع ملك الموت عينيه ايه؟ هو مين اللي ضربها له؟ سيدنا موسى. طلع بقى ملك الموت لربنا يشتكي، يشتكي سيدنا موسى، يا رب انت بعتني الواحد مش عايز يموت. قال له طب ارجع له تاني وقول له ان يمشي ايده على جلد ثور، ثور، شوف الثور فيه كام شعره بقى في جلده، وله بكل شعره مرت عليها يده سنه. شوف هيقعد قد ايه بقى في الدنيا، يعني كان ممكن ساعتها لحد دلوقتي ممكن نلاقي سيدنا موسى لسه عايش معانا. فسيدنا موسى قال له ايه؟ طب وبعدين بعد ما السنين دي تخلص؟ قال له بعدين تموت. قال له طب دلوقتي، وراح مموت وقبض روحه. الحديث ده صحيح. انا عايز اوصل لك حاجه بقى، ايه هي؟ بعض الناس يجي يرد على الحديث ده ويقول لك ايه ده، الحديث ده مش صحيح. ليه يا ابني يا حبيبي مش صحيح ليه؟ انا نفسي قبل ما تتكلم تيجي تتعلم. ليه مش صحيح؟ درست علم الجرح والتعديل وعلم الرجال؟ عرفت سند الحديث ومتنه فعشان كده بتنكره؟ لا. طب امال جاي تتكلم عليه يقول لك اصل العقل ما بيجيبوش. وانت مين؟ احنا لسه قايلين بقى ان الشرع ما بيعرفش بالعقل؟ هو انت كنت شفت الملك الموت ولا شفت سيدنا موسى؟ فالمقصود ايه الحل؟ ايه السبب اللي خلى سيدنا موسى يعمل كده؟ ايه؟ او بعض الناس بقى من كتر جهله يجي يقول لك ايه ده، هو مش القران بيقول؟ بص هو عايز يرد السنه بالقران، يقول لك هو مش القران بيقول فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون؟ فازاي لما جه اجله راح مأخره وبعدين لحد ما جه تاني وراح قبض روحه؟ نقول له هو اصلا لما ربي الايه دي ما فيش رد عليها ولا حاجه، ده بالعكس ده هي بتاكد الحديث ان هو ما جاش اجل سيدنا موسى في اول مره وجه في التاني مره، فلا استاخر ولا استقدم، دي اولا. ثانيا ملأ النبي سيدنا موسى ايه القصه؟ سيدنا موسى داخل البيت في يوم جاي من بره، داخل بيفتح باب البيت لقى واحد قاعد في البيت عنده، ايه ده؟ تخيل انت بقى لقيت واحد عندك في البيت، فسيدنا موسى بيساله انت مين؟ راح قال له ايه؟ قال له سلم لي روحك، انا جاي اخد روحك. انت بقى داخل بيتك لقيت واحد بتقول له انت مين؟ بيقول لك انا جاي اموتك، ده تعمل فيه ايه؟ راح مديله بالبنيه في وشه على طول. انما في المره الثانيه لما جاله قال له ايه؟ قال له انا ملك الموت وربنا ارسلني ليك. فقال له خلاص اقبض روحي دلوقتي. يبقى الاول هو عمل ليه كده؟ عشان ما جالوش بصوره ملك الموت، جاله في صوره انسان، وبيقول له سلم لي روحك هقتلك. هيسلم سيدنا موسى بقى يبقى يجيب له ورده ويقول له اتفضل موتني، ولا يجيب له سكينه ويقول له اقتلني؟ فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ طب الكلام ده فين؟ مش في القران، ده في السنه. طب انت مصدق ولا مش مصدق؟ فانا عمال بسرد لك بعض حاجات اختصت بيها السنه بنفسها دون الايه؟ القران. يبقى لابد من طاعه النبي العدنان عليه الصلاه والسلام لقول الله جل في علاه من يطع الرسول فقد اطاع الله. وغالب الايات قرنت بين طاعته سبحانه وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب فإنما سنه بأمر الله ووحيه. هو النبي بيتكلم من نفسه ولا بيتكلم من وحي؟ شيء مش في القرآن بس النبي قاله في السنة، يبقى جابه منين؟ مش من بيته ولا من كيسه، إنما من الوحي. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على وجوب طاعته واتباع سنته، منها ما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. أصل العرب قديما لما كان واحد عايز يلاقي مثلا جيش جاي يحارب بلده يعمل ايه؟ يجري ويطلع على اي جبل ويقلع الملابس اللي عليه من فوق ويشاور بيها علشان الناس تشوفه، فاسمه النذير العريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: انا زي وانا بيني يعني انا مثلي ومثلكم زي واحد هو بينذر قومه، شاف بعينيه جيش جاي يغزوهم فهو خلع ملابسه وهو النذير الايه؟ العريان بيحذرهم. انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال: يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا، خلاص نجوا ووصلوا، فانطلقوا على مهلهم، مشي واحدة واحدة بقى براحتهم لحد ما وصلوا الجنة فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فضلوا في مكانهم، قالوا: يا عم ده الراجل ده بيكذب علينا، خلينا ولا في جيش جاي ولا حاجة، فضلوا في مكانهم ما سابوش البلد ومشيوا. راح جالهم اللي عادوا غزاهم وقتلهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أظن مثال واضح جدا. وأخرج الإمام البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ أبى يعني رفض. فالصحابة استغربوا: هو في واحد عاقل يا رسول الله؟ هو بيسألوه كده عايزين يقولوا هو في واحد عاقل يرفض يخش الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عشان كده كان هو ده عنوان درس الليلة. عنوان درس الليلة إيه؟ من أطاعني دخل الجنة. والمراد بالإباء هنا هو الامتناع عن الالتزام بسنة النبي الهمام عليه الصلاة والسلام، والوقوع في مسألة عصيان أمره. والموصوف بالإباء اللي رافض يعني إن كان كافرا فلا يدخل الجنة أبدا، وإن كان مسلما منع من دخول الجنة مع أول دخول الجنة إلا من شاء الله تعالى. يعني وإن كان المسلم في النهاية هيخش الجنة بس مش هيخش الجنة في الأول. وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. الحديث اللي احنا ذكرناه بقصة الناس. فهذا الحديث يؤكد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما قال الله تبارك وتعالى وجل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمر. مين بقى ولاة الأمر؟ العلماء مش الحكام. وارجع للتفسير تعرف ان اولي الامر هم العلماء. ده في المقام الاول. ثم بعد العلماء يجي الامراء. انما الناس فاهمين ان كلمه اولي الامر يعني معناها ايه؟ الحكام بس، انما العلماء دول لا مالناش دعوه بيهم. لا، مقصود بيقول الامر مين؟ العلماء في المقام الاول، ثم يجي بعديهم الامراء الحكام والوزراء. ده الكلام ده برضو بشرط ما لم يأمروا بمعصية، سواء عالم او امام. ها، ما يجيش واحد يقول زي بعض الشيعة، الشيعة عندهم مسألة عصمة الأئمة، يعني عنده الشيخ بتاعه هو المتكلم عن الله، ما ينفع هم معصومين، هم بيظن انهم معصومين، ما ينفع ما بيخطئوش، بل ينسبوا الخطأ للأنبياء ولا ينسبوه لإيه؟ للعلماء عنده. ولذلك كتير من الشيعة ما ينفعش يصلي من غير إمامه. يعني احنا أهل السنة لو دخلنا ولقينا الإمام ما جاش في الصلاة، أي واحد فينا بيطلع يبقى إمام، يخش يصلي، طالما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هم لا، ما عندهمش كده، ما كانش إمام يبقى كل واحد يصلي لوحده. فلذلك بنقول لا، بعض الصوفية ماشي دايما ورا ايه؟ شيخه. شيخ، وانا كنت في مناظرة مع شيخ طريقة من الصوفية بتكلم معاه، فانا عمال استدل بقال الله قال الرسول، وهو يقول لي قال شيخي فلان. يا عم انا شيخك مين يا بابا؟ انا بكلمك بقول لك قال الله قال الرسول، تحط لي شيخك قدام الله ورسول؟ فأولي الأمر يعني العلماء ثم الأمراء بشرط ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اسمع، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب الحل يا رسول الله؟ ما احنا رأينا دلوقتي اختلاف كثير، صوفية سلفية مرجئة أبضية معتزلة خوارج شيعة رافضة بهائية، وفي الآخر كله بيسمي نفسه إسلام. لا، بس في بقى اللي هو ايه، يعني المعتزلة دول أنكروا صفات الله وأبطلوه وعطلوه. يعني يقول لك لما تيجي تقرأ ايه في قول الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا موسى وإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، يقول لك لا ده ربنا ملوش عين، يد الله فوق أيديهم يقول لك لا ده ربنا ملوش ايد. عطلوا صفات الله عز وجل، ما دي كلها فرق ضاله. بل وبعض غلاة الشيعة، بعض غلاة في الشيعة يعمل ايه بقى؟ والكلام ده سيدنا علي بن ابي طالب حتى حرقه. بعض الغلاة الذين غالوا في سيدنا علي بن ابي طالب كانوا بيقولوا ايه بقى؟ يقولوا ان ربنا حل في سيدنا علي، يعني ما يجي يكلم الواحد سيدنا علي يبقى كانه بيكلم مين؟ ربنا. والكلام ده موجود دلوقتي في كتبهم المعتمده. فسيدنا علي لما عرف المقوله الخطر دي شرك، راح جمعهم ونادى غلامه قنبر، خادم عنده كان اسمه قنبر، قال له اشعل النار، فعمل اخدود كده وشعل فيه النار، وقفهم قال لهم اللي هيقول ان انا الله حل فيا هرميه في النار دي. فبعضهم رجع وخاف وقال لا خلاص وتاب، وبعضهم اصر، فراح عمل ايه؟ رماهم في النار. وده خطا وقع في سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ خلي بالك بقى، بص اللي حصل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا يعذب بالنار الا رب النار. سيدنا علي بعد ما رمى بعض منهم قال لهم تؤمنوا ان انا علي بن ابي طالب بشر مانيش ربنا سبحانه وتعالى مش بيحل فيا؟ قالوا له لا، ده احنا امننا دلوقتي ان انت ربنا. قال لهم ازاي؟ قالوا له عشان النبي قال لا يعذب بالنار الا رب النار، وانت بترمينا في النار يبقى انت ربنا. شفت وصلت لفين؟ ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب قال بيت شعر، قال ايه؟ لما رايت الامر امرا منكرا خددت لهم اخدودا ودعوت لهم قنبر. بعد كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه لما قابل سيدنا علي بن ابي طالب وعرف الموضوع ده، غضب سيدنا عبد الله بن عباس وقال له انت كده خالفت كلام النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار، كنت تتخذ معهم اي عذاب تاني او عقوبه غير دي؟ وده لا يقدح في سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. فاهل السنه يتقربون الى الله جل وعلا بحبهم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ابن عم الرسول. فالمقصود في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي هم مين بقى؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، ابعدوا عن أي اختراعات في الدين والموالد وغيرها وغيرها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن يأتي بعدهم بالتمسك بالسنة ولزومها والاعتصام بها. قال ابن رجب رحمه الله وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة وأنها كلها في النار إلا واحدة. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي على نفس منهج النبي والصحابة هو ده الفرقة النجاية، وغيره في النار من الفرق النارية عياذا بالله. فأن كل هذه الفرق أنها كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. طالما الفرق دي نشأت واختلفنا، السنة مختلف مع الشيعة والشيعة مختلف مع كذا وهكذا، فيبقى رجوعنا دايما لمين؟ للسنة هي الفيصل، وسنة الخلفاء الراشدين أيضا المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الطريق المسلوك. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، سنة قولية كلام النبي، سنة فعلية أفعال النبي، سنة تقريرية يعني النبي يشوف حد من الصحابة بيعمل أمر وما ينكرش عليه يبقى النبي أقره، هي دي السنة كلها. وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بطاعته حذرهم من الخروج عن سنته ورهبهم من تركها والإعراض عنها. فقال فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وعن مسلم عن أنس رضي الله عنه وارضاه، يعني في البخاري رواية أبو هريرة، أما مسلم رواية أنس رضي الله عنهما. فمن قال صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن راغب عن سنتي فليس مني، دا ده تحذير، ده ترهيب، ان اللي ما يتبعش سنة النبي النبي تبرأ منه. وقال فيما اخرجه الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللي يعمل عمل في دين الله ما عملهوش رسول الله ولا اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، اللي يعمل عمل في الدين ما عملهوش النبي الامين فهو مردود عليه ولا نعمل به. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على من يحاول رد السنة ويرفضها بدعوى الاكتفاء بالقرآن. لما القرآنيين بقى يقول لك ان نكتفي بالقرآن ماليش دعوة بالسنة، فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم على من يحاول رد السنة ويرفضها بدعوى الاكتفاء بالقرآن. وذلك الحديث اللي انا بينته فيما ثبت عن ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني السنة ما نزع بها، إنما الكتاب بس اللي نتبعه. فالنبي حذر من ده وتنبأ بأن هيجي جماعة يعملوا كده فعلا. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني زي ما ربنا أوحى إلي القرآن أوحى إلي السنة، يبقى السنة وحي. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الخطابي: هذا الحديث يحتمل وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو، يعني أن السنة وحي زي ما القرآن وحي. والمعنى الثاني أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى تلاوة، وأوتي مثله من البيان، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص، وأن يزيد عليه في الشرع ما ليس في الكتاب له ذكر، زي الأمور اللي لما قلت لك كيفية الصلاة والحج والزكاة ومقدارها ووقتها وغيرها، ما دي كلها مش موجودة في الكتاب. يبقى ربنا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعرف الناس، وربنا طبعا لما أمر النبي إن هو يعرف، طب أنا حسأل سؤال بالله عليك، لو النبي صلى الله عليه وسلم السنة دي ما هياش وحي من ربنا، نتكلم بالعقل بقى، بالعقل، طيب ربنا يشوف النبي اللي هو أرساله يقول للناس باطل وربنا يسكت على الباطل ده؟ يبقى ده دليل على ان السنة دي ايه؟ ربنا راضي بيها، ربنا موافق على الكلام ده، يبقى ربنا أمره بيه. وياما أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيها انه يسأل على بعض الأمور أحيانا فما يعرفش يجاوب، فبعدين يقوم يجاوب مرة واحدة ويقول لي بقى: أخبرني بها جبريل آنفا، يعني لسه جبريل جاي قايل لي الحل دلوقتي لما هو ما عرفش. يبقى ده إيه؟ وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى آتاه الكتاب يتلى اللي هو القرآن، وأوتي مثله من البيان عشان يبين لنا القرآن اللي هي السنة، أي أذن له الله عز وجل أن يبين ما في الكتاب. فربنا بيأذن للنبي أنه يبين لنا اللي في الكتاب، يبقى معنى كأنه حيبينه بباطل ولا بحق؟ بحق. النبي صلى الله عليه وسلم بقى يأتي للأمور الخاصة فيجعلها عامة، أو يأتي للأمور العامة فيجعلها خاصة، وأن يزيد عليه في الشرع ما ليس في الكتاب له ذكر. ممكن يأتيك بحكم تفصيلي مش في القرآن، زي موضوع الأمثال اللي أنا ذكرتها، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن، تطيع زي ما بتطيع القرآن. وقد تضمن هذا الحديث تحذيرا شديدا من مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم استغناء عنها بالقرآن. واحد سأل النبي ما هي الصورة بتاع الأرض؟ ماشي. ما الحديث ده حديث يعني مثلا المثال ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاءه رجل فقال يا رسول الله ما خير بقاع الارض؟ قال لا ادري. طب يا رسول الله ما شر بقاع الارض؟ قال لا ادري ما اعرفش. النبي قال ما اعرفش. بعدين قال له حتى اراجع جبريل. فسال سيدنا جبريل قال له يا جبريل ايه هي شر بقاع الارض وايه هي خير بقاع الارض؟ قال له يا رسول الله ما اعرفش، دعني حتى اراجع ربي اسال ربنا. رجع سال ربنا ورجع للنبي، راح النبي نده للرجل وقال له ايه؟ قال له انت سالتني فقلت لك ما اعرفش، وسالت جبريل قال لي ما اعرفش، فسال ربنا فربنا اخبر جبريل، فجبريل اخبرني، فانا باخبرك ان شر بقاع الارض الاسواق وخير بقاع الارض المساجد. وده فيه يبقى ده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم السنه اللي بيقولها دي جايه منين؟ وحي. بلاش دي، لا خلي بالك الحديث ده فيه دليل تاني كمان، عشان في عارف انت ابو العريف؟ عارف ابو العريف؟ ابو العريف اللي كل حاجه عارفها، تساله على اي حاجه يقول لك انا عارف ويجاوبك على كل حاجه. اه في ناس كده ما بقاش عارف حاجه في اي حاجه ويجاوب لك على كل حاجه وعامل نفسه ابو العريف في كل حاجه. تفهم ازاي؟ ومن قال انا اعلم الناس فبالطبع هو اجهل الناس على طول. فالمقصود النبي ما اتكسفش انه يقول انا ما اعرفش، وسيدنا جبريل ما اتكسفش انه يقول انا ما اعرفش. يا اخي ده الملائكه قالت ما اعرفش، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يعني الملائكه ما اتكسفوش انهم يقولوا ما اعرفش، انت بقى مكسوف تقول ما اعرفش؟ عامل فيها ابو العريف. اما عن مظاهر الاتباع، مظاهر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدي نرجئها لوقت اخر. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.